هدي الزور عين مربي يثريتك حطوتا ونولين وردنا يا درغرون جيمي الخيران ناوتي يزي النريخ عتو يرزقين واني لي يجي على خير أدوري سيدي تمرا يا دي ختان لا نكين لما يديس فلي يتنظري شينا يا حنينا يميت رغايا يا دي تكيم شينا الجدا يمين لا يا يتوف زمان ايوه ايوه شينا الجدا يمين لا يا يتوف أيمين وبار ميلو جايا يا ابن وول إهزا أختي الطين واللي هي يدي تني اللي ياس دينو دري ضري يهتي ويخ تاغو في تشيشان نارو ويوسن غفي تغو في تشيشان نارو ويوسن غفي وتنايت الطين والجيا يجالو لان ننيات ملال خبلبرو ويوشي خطر يدور اصن النور هيا سيا يدامني اللي ترخما وداز اللي ويشا تنس مريد ديسن الله يتودر تاوايا داشينيخ وادميه يوين سلجن تاوايا جني الله وعلى خاطر فان ديس ماوايا داكوير ايوان هيواي هيواق وتوجبت حمام تالبرو ويوشي خطر تنايت خطيت جوينا يا دتينيت مقارا اختنيت خفل برو ويوشي خطر يطور اصن النور هيا سيواي داتنس يلي كل شي ما ينشت هوايا دتينف هانو لي نوراغ يا دي اللي وايش المحل هي واي هي واق هانو لي نوراغ يا دي اللي وايش المحل اتفرس منين وزري وايش انا اللق الديار لروب تفعني وايش قريط ابن يا اخت الدار تلبرو ويجالنين اسغايد حبيين وياخد ما ويا ديرون اسغايد الفراش تلفا ويا زيويد طومو بيل دنو يغفى دايا يدي السرخ دايدي تيني تراخد ما ويا دميرق ولدتي النسان خفي مرة يا ياهتي الدن ما شنك توري غايا يا يادي التوين إن غاي القنطور يا تسوى يوتي غايا نغاي تغوفي مروفي غاوى يدي يغولا هيوى هيوى نغايد وفي مروفي غوايا ديول خسازي خدم شاي رار شاي يا فرشا براغا ويربح يلا بالطوى يود النريخ وخاي خصاش ويخسا ويا دي تيليت يتموان ويا سمون النوايا دمسا سواق يواي هيواق فهم ابو الاقلاء الناري غوايا داشينيخ سعدو راشيني البيعتي يا يدي تويت والنميت لحيس موح الغواية تتفين وخغور سلمات الجهدي وايش مطين مروفين شناك وينا يا ديرورق اختادي صحو يا جاملي وايش لولا يا واق غوايه ايواق والله هارغي غادني وخكايا واش الكيران الدغار البحور وين يري وايدي رومين وابدو غيات عوام تاكس غيوايت وشنق أماني وطناس مون أما يا واش غسير إمنسي وسلم الموت قوايا ديتا في مواق يوايه أيواق على خاطر مار ينسى وايادي التليق خفولين ويجامو مدلو ويوضو شطي أسفر نمار يوريتي وايش العالم خسيانو طبيباي غينتي وايتي يوين فما بول أقلاس مون انشا وايش أشلق العفو يمر ايدنا روايوزن كل يواق يوايه ايواق يوالي وننتوت مين عزي وايث نوري دينك كانت تتيك غاوت جايا يا هنما مش داخو مطنطان بينك يا الرموغ يمان ويمانو وهات يوفوس نشاون ماذا يتعفوني خويان يمان ويمانو يمان ويمانو يا وراس بعضو محساثين ومغروريري يمان ويمانو يمان ويمانو يا وراس بعضو محساثين ومغروريري يمان ويمانو يمان ويمانو يا وراس بعضو محساثين ومغروريري يمان ويمانو يمان ويمانو يا وراس بعضو محساثين ومغروريري يمان ويمانو يمان ويمانو هي جو ماريدي هي لا جبي حضاتيرو لي وين يمان ويمانو يمان ويمانو هذا يرقل ذي يوم خفي صحى ياس الموتور يمان ويمانو يمان ويمانو هذا يرقل ذي يوم خفي صحى ياس الموتور يمان ويمانو يمان من ويمانو هذا يرقل ذي يوم خفيف حياة الموتور من ويمانو من ويمانو هذا يرقل ذي يوم خفيف حياة الموتور من ويمانو يمن ويمانو والنور يجرب المحبة وريك ثمرة يمن ويمانو يمن ويمانو غاتش جرب غدين شهور تغيب سني ويب يمن ويمانو يمن ويمانو لا تجرب غلين شهور تغيب سني ويب يمن ويمانو يمن ويمانو لا تجرب غلين شهور تغيب سني ويب يمن ويمانو يمن ويمانو لا تجرب غدين شهور تغيب سني ويب يمن ويمانو يمن ويمانو واش يختين وموطين النذا يحطونا غموز يمن ويمانو يمن ويمانو غاس استنيت الطين وتهدون تمو عيسوي يمن ويمانو يمن ويمانو غاس استنيت الطين وتهدون تمو عيسوي يمن ويمانو يمن ويمانو غاس استنيت الطين وتهدون تمو عيسوي يمن ويمانو يمن ويمانو غاش استنيت الطين وتهدون تمو عيسوي يمن ويمانو